بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، كتاب الحج: باب فضله وبيان من فرض عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول حافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: كتاب الحج. الحج هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهو في اللغة القصد، أي قصد، أي يطلق الحج على كل قصد، المعنى اللغوي واسع، وأما المعنى الشرعي فهو قصد مخصوص، وهو قصد البيت الحرام لأعمال مخصوصة في زمن مخصوص، زيارة البيت الحرام لأعمال مخصوصة التي هي الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومبيت مزدلفة ومنى ورمى الجمار وغير ذلك من الأعمال في زمن مخصوص الذي هو زمن الحج، لأن الحج لا يكون في زمن معين، في زمن محدد وفي أيام محدودة، فهو يعتبر الذي هو المعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي القصد، أي قصد، والمعنى الشرعي قصد الكعبة أو قصد البيت الحرام لأفعال مخصوصة في زمن مخصوص. هذا هو تعريف الحج، التعريف الشرعي. وعلى هذا فالمعنى اللغوي واسع، والمعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي، وهذا يتكرر في كثير من الألفاظ، يكون لها معنى شرعي عام، معنى لغوي عام، ومعنى شرعي خاص. والعمرة هي باللغة الزيارة، أي زيارة قالها عمرة، وفي الشرع زيارة البيت الحرام لأفعال مخصوصة، لكن ما يقال فيها زمن مخصوص مثل الحج، لأن العمرة في كل وقت، وأما الحج فإنه يكون في وقت مخصوص، وهو زيارة البيت الحرام لأفعال مخصوصة. هذه الأفعال المخصوصة هي الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير، والحلق أو التقصير، هذه هي العمرة، فيقال زيارة البيت لأفعال مخصوصة، أو زيارة البيت محرما للطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير. ومثل ذلك الصيام، لأنه معناه اللغوي واسع، وهو الإمساك، الإمساك عن الأكل، الإمساك عن الكلام، الإمساك عن الشراب، وأما في الشرع فهو إمساك مخصوص، وهو الامتناع، الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو المعنى الشرعي، لأنه إمساك مخصوص، إمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من حين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فالمعنى اللغوي واسع، هو الصيام الإمساك، أي إمساك يقال صيام، وأما المعنى الشرعي فهو إمساك مخصوص الذي هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ثم إن المصنف رحمه الله قال: باب فضل الحج، باب فضل الحج ومن يجب عليه، ومن وبيان من فرض عليه، وبيان من فرض عليه الحج. فضل الحج جاء فيها حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الحافظ بن حجر أتى بهذا الحديث الذي هو حديث العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما, والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة. أي والحج المبرور ليس له جزاء, هذا فضل الحج. وفضل العمرة أيضا, وفضل العمرة أيضا. وقوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما, يعني هذا يدل على تكرار العمرة وعلى تكررها, وأن كل عمرة فهي تكفر ما بينها وبين العمرة السابقة, ما بينها وبين العمرة السابقة. ولكن هذا التكفير إنما هو للصغائر وليس للكبائر. الكبائر لا بد فيها من التوبة, يكفرها التوبة. وأما إذا اجتنب الإنسان الكبائر وكان عليه صغائر فالأعمال الصالحة تكفرها. وقد جاء في الحديث الصحيح الجمعة إلى الجمعة ورمضان, الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فقال ما اجتنبت الكبائر. فهذا القيد الذي جاء في هذا الحديث في ما يتعلق بالصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة, يعني يكون أيضا يعني يدخل أو يجري على ما جاء في حديث العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم, يعني مع اجتناب الكبائر. أما الكبائر فإنه لا يكفرها إلا التوبة منها, يتوب الإنسان منها فيقلع من الذنب ويندم على ما فات ويحرص على ألا يعود إليه في المستقبل. وإن كان الذنب يتعلق بحقوق للناس فإنه يؤديها إليهم إلا أن يسامحوه ويتجاوز عنه ويسقط ما في ذمته. وكذلك أيضا إذا كانت تتعلق بكلام أو تتعلق بأذن في اللسان فإنه يستسمحهم ويطلب منهم المسامحة, يعني حتى يعني تبرأ ساحته وحتى يتخلص من تبعاته ذلك. والله تعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاته. إذن الأعمال الصالحة تكفير الذنوب بها إنما يكون للأعمال للصغائر, وأما الكبائر فإذا حصل توبة النصوح يعني فإنها تكفر, يحصل بها التكفير, يحصل بها التكفير للكبائر. أما مجرد كون الإنسان يعمل طاعة وهو مرتكب كبيرة فيتخلص من الكبيرة بفعل هذه الطاعة, هذه الطاعة لا تكفر إلا الصغائر كما جاء في القرآن والسنة. القرآن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم, والسنة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن فاجتنبوا الكبائر. وهو يدل على تكرار العمرة وأنها تكرر وأن وقتها غير محدد. ثم قال والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء من الجنة, يعني جزاؤه عند الله الجنة. ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور هو الذي يتابه وفقا للسنة مع السلامة من الآثام ومع تحسن الحال, يعني بعد الحج, يعني يتابه وفقا للسنة كما قال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني ما ناسككم, قال في الحج وقال في الصلاة صلوا كما رأيتم أصلي. فالحج المبرور هو الذي يتابه وفقا للسنة وأيضا خاليا من الآثام كما قال الله عز وجل الحج فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما يأتي بآثام وفسوق يعني في الحج, لأن هذا من ذر الحج أن يسلم يعني من وقوع فيه بالآثام والمعاصي. ثم أيضا من أوضح علاماته أن الإنسان ينظر إلى حاله بعد الحج, فإن رأى حاله تغيرت وتبدلت من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن فهذه علامة أن حج مبرور. أما إذا كان على حالة سيئة قبل الحج ثم بعد الحج يبقى على ما هو عليه وما كان عليه من الفسوق والمعاصي فهذه علامة عدم بر الحج, لأنه ما استفاد, لأن الفائدة تكون بأن تتغير حاله وتتبدل حاله وأن يفتح حياة جديدة بالحج يستقيم فيها على أمر الله ويلتزم ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء حديث أخرى في فضل الحج، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال، قال إيمان بالله ورسوله، ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور، قال حج مبرور، ذكر الإيمان وذكر الحج الجهاد في سبيل الله الذي هو لإعلاء كلمة الله وإخراج الكفار من الظلمات إلى النور، ثم الحج المبرور. وقد يوصف الحج الذي هو متصف بالفضل وله الفضيلة بأنه المبرور، وعرفنا المبرور الذي أتي به وفقا للسنة مع السلامة من الأثام، وأن علامة ذلك حصلت لصاحبه بأن تغيرت حاله عما كانت عليه قبل الحج إلى حالة حسنة بعد الحج، أو من حالة حسنة إلى حالة أحسن، أو من حالة حسنة إلى حالة أحسن. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. ثم ذكر هذا الحديث وهو دال على فضل الحج، وعلى أن الحج يعني يدل على فضله، لأن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: هل على النساء؟ قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ نعم. قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. سألت النبي صلى الله عليه وسلم على النساء جهاد، هل على النساء جهاد يجاهدن في سبيل الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. هذا هو جهادهن، لأن الجهاد فيه سفر وفيه ارتكاب أخطار، وهذا هو الذي يناسب الرجال وقوة الرجال ونشاط الرجال، بخلاف النساء فإنهن فيهن الضعف وعدم القدرة وعدم الاستطاعة للشيء الذي يستطيعه الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهن جهادا، لكنه جهاد من نوع آخر، وليس الجهاد الذي هو الذهاب للأعداء وقتالهم، وأنها تفعل مثل ما يفعل الرجل، وأنها تقاتل كما يقاتل الرجل. قال: نعم، عليهن جهاد، لكنه جهاد من نوع آخر، وهو جهاد لا قتال فيه، لأنهن لسنا من أهل القتال. ثم بين هذا الجهاد بأنه الحج والعمرة، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. هذا الحديث صحيح، قال: وأصله في الصحيح، لأنه جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن جهاد لا قتل فيها، الحج والعمرة. لكن، يعني هذا الذي لكن من الجهاد، وهو الحج والعمرة، هذا هو جهاد النساء. وذلك أن الجهاد، أن هذا الجهاد فيه شبه في الجهاد في سبيل الله، فيه ما يتعلق فيه من السفر ومن المتاعب والانتقال، يعني ففيه شبه بالجهاد، إلا أنه جهاد لا قتال فيه، إلا أنه في حقهن جهاد لا قتال فيه. فهذا يدل على فضل الحج والعمرة، وعلى أن الصحابيات سألن الرسول، وعلى أن عائشة رضي الله عنها يعني لحرصها على الخير وحرصها على أعمال البر سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل عليهن ما على الرجال من الجهاد في سبيل الله؟ فأخبر عليه الصلاة والسلام أن حالهن تختلف عن حال الرجال، وأن عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على وجوب العمرة، لأنه قال عندما قال على النساء جهاد، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، قال: لا، لا، لا، لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أو عليهن جهاد لا قتال فيه، أو يعني أمامهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فاستدل بعضهم على وجوب العمرة، وأن العمرة واجبة، وقد اختلف العلماء في حكم العمرة. أما الحج فإنه واجب بالكتاب والسنة والإجماع، واجب بالكتاب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله أغني عنه. وبالسنة بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وهذا حديث ابن عمر المتفق على صحته. وحديث جبريل مشهور من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، وفيه أنه لما سأله أي جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يسمعون عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأمراتها، قال لما سأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتزكى وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. إذن هو ركن من أركان الحج، أركان الإيمان، أركان الإسلام، أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها هذا الدين الحديث والحنيف، والتي جاءت في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، وفي حديث أبي عمر في صحيح مسلم الذي هو حديث جبريل جبريل المشهور. أما الإجماع فقد أجمع المسلمون على أن الحج فرض ولكنه لمرة واحدة، على أنه فريضة وأنه لمرة واحدة، وأن ما زاد فهو تطوع، ما زاد على ذلك فهو تطوع. أجمع العلماء على أنه ركن، على أنه ركن أركان الإسلام، وعلى أنه فريضة، وأن أنه إنما يكون مرة واحدة في العمر. ولهذا أركان الإسلام الخمسة يعني جاءت أولا الشهادتان، أولها الشهادتان لأنها الأساس الذي تبنى عليه بقية الأركان وتبنى عليه سائر الأعمال، لأنه لا بد في أي عمل من الأعمال أن يكون خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن معنى أشهد أن لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله، ومعنى أشهد أن محمد رسول الله تجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يعبد الله إلا فلا يعبد إلا الله، وهذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله، ولا يعبد الله إلا طبقا لما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى أشهد أن محمد رسول الله. فدين الإسلام وقبول الأعمال مبني على أمرين اثنين: تجريد الإخلاص لله وحده فلا يعبد مع الله سواه، وتجريد الإخلاص وتجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، فتكون العبادات لله مبنية على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعد ذلك الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، لأن الصلاة هي التي تلي الشهادتين، لأنها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، فهي آكد وأعظم الأركان بعد الشهادتين، بخلاف بقية الأركان. الحج لا يجب، الزكاة لا تجب إلا على من كان غنيا ملك نصاب وحال عليه الحول فإنه يزكي، ما تجب على كل مسلم، تجب على من كان غنيا ملك نصابا وحال عليه الحول فيزكيه إذا حال الحول. الصيام يجب شهرا في السنة، الحج يجب مرة في العمر، أما الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات. ولهذا الصلاة هي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، في خلال إذا صحبت إنسانا لأول مرة فأنت تستطيع أن تعرف حاله من كونه يصلي أو لا يصلي، كونه من أهل الصلاة أو ليس من أهل الصلاة، تعرفه في خلال 24 ساعة. خلاف الزكاة والصيام والحج هذه تأتي في يعني في أوقات متباعدة، صيام الزكاة على الغني مرة في السنة، والصيام صيام شهر في السنة، والحج حج مرة في العمر. أما الصلاة كل يوم وليلة خمس مرات، وأيضا جاء أنها عمود الإسلام، عمود الإسلام كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وأنها آخر ما يفقد في هذه الحياة، وفرضت ورسول الله عليه الصلاة والسلام في السماء، كل ذلك يدل على عظم شأنها. وكان من آخر ما أصابه الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة، كان مما أصابه أنه قال في آخر حياته وفي آخر مرضه: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقال إن باقي الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني الإنسان الذي يحافظ على الصلاة ويحافظ على أوقاتها يرجو ثواب الله ويرجع عقاب الله، إذا حدثت نفسه بسوء، إذا حدثته نفسه بسوء يتذكر الصلاة وحرص عليها ومحافظة عليها يرجو الثواب ويحشر عقاب، فتكون الصلاة ناهية له عن الفحشاء والمنكر. إذا تذكر صلاته وحرصه على الصلاة وقد هم بسوء يترك ذلك السوء وتنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، وتنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. الحاصل أن الأركان الإسلام الخمسة متفاوتة، منها يعني ما هو أساس في نفسه وأساس لغيره وهو الشهادتان، ولا يقبل أي عمل إلا إذا وجد الشهادتان، ويليه الصلاة التي في اليوم الليلة خمس مرات، ثم يليه الزكاة التي هي نفعها متعدي وهي تكون في السنة مرة واحدة على الأغنياء الذين يملكون نصابا فأكثر، ثم الصيام شهر في السنة، ثم الحج مرة واحدة في العمر. نعم. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بالعمرة وأنها ليست واجبة وإنما هي مستحبة، وإنما هي مستحبة. والأعرابي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة واجبة هي؟ قال: لا، وأن تتطوع تعتمر، وأن تعتمر خير لك. يعني ليست واجبة ولكن خير لك أن تعتمر، يعني أنها من المستحبات وأنها من المندوبات. لكن الحديث غير صحيح، الحديث غير صحيح، لأن فيه الحجاج بن أرطاه وهو كثير الخطأ وكثير التدليس وقد روى بالعنعنة، وتلميذه عمر ابن علي المقدمي وهو أيضا كثير التدليس، وهو أيضا كثير التدليس. فالحديث غير صحيح، والعلماء اختلفوا في العمرة هل هي واجبة أو غير واجبة، فمنهم من قال بعدم وجوبها وقال إن هذا هو الأصل وأن الأصل لا ينتقل عنه إلا بدليل، وهذا الحديث الذي ورد ضعيف، هو من أدلة استحبابها وأنها غير واجبة، ولكنه ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما القول الثاني وهو وجوبها فقد جاء فيه أحاديث فيها الأمر بالوجوب، فيها الأمر بالعمرة، قال: وهو دال على وجوبها. ثم أيضا فيه احتياط في الدين، وأنه على الإنسان يعتمر مرة واحدة في عمره كما أنه يحج حجة واحدة في عمره، وما زاد على ذلك هو تطوع سواء في الحج أو العمرة. ومن ذلك الحديث الذي مر الذي قال: عليكن جهاد لا قتل فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة. وكذلك الحديث الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني رجل يعني سأل عن أبيه وقال: حج عن أبيك واعتمر، وأرشده إلى الحج والعمرة عن أبيه. وكذلك بعض الأحاديث التي جاءت يعني في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهي دالة على العمرة والأمر بها، وذلك يدل على وجوبها. نعم. شو عليه قال؟ قال: والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي، لكنه صحيح، لكنه ضعيف، يعني مع كونه موقوف يعني وكذلك مرفوع هو غير صحيح، لأن فيه يعني هذان الرجلان الكثير وهما كثير التدليس والحجاج المغفات مع ذلك كثير الخطأ. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. ويعني في بعض النسخ يعني أن وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن اللي بعده عن جابر عن جابر مرفوعا الحج والعمرة فريضتان. وهذا يقابل القول الأول لأن الحديث الأول الضعيف يعني يقابله لأن هذا يقول فريضتان وهذا يقول ليس بواجب الحج العمرة ليس بواجبة وإنما هي أن يتطوع خير له. وكل من الحديثين ضعيف لا الذي هذا الحديث يقول أنه فريضتان وكذلك الحديث الذي مر والذي يقابله وهي أنها أنها يعني ليست واجبة وأن يتطوع خيرا له. ففي بعض النسخ يعني الحديث الذي بعد هذا جاء من جملة حديث البلوغ ولكنه لم يخرج ما ذكر تخريجه. وفي بعض النسخ يعني جاء ذكر الحديث هذا الحديث الذي هو عن جابر متصلا بالذي قبله وأنه رواه ابن عدي بإسناد ضعيف من وجه آخر ضعيف ففي بعض النسخ جاء هكذا وفي بعضها جاء هكذا. نعم والحديثان كل منهما ضعيف وهما متقابلان هذا يوجب العمرة ويقول أنها فريضة وهذا لا يوجب العمرة ويقول أنها غير واجبة ولكن اعتباره خير له. لكن التعويل على وجوب العمرة إنما هو بحديث أخرى منها حديث عائشة التي تقدم ومنها حديث حجة على نبيك واعتمر ومنها حديث أبي هريرة الذي في حديث جبريل وفيه وأنت حجة وتعتمر وتغتسل من الجنابة فقد جاء فيه ذكر العمرة مع الحج. وجاء في حديث صبيب المعبد الذي يعني جاء إلى عمر وقال إنه يعني رأى أن العمرة والحج واجبان عليه وأنه أهل بهما فقال هديت إلى سنة نبيك يعني أنه يعني أتى يعني أنه أتى بالحج والعمرة وأنه قرن بينهما وقال هديت إلى سنة نبيك يعني معنى ذلك أنه أن العمرة تكون واجبة. عن جابر رضي الله عنه مرفوعا الحج والعمرة فريضتان. نعم هذا الذي قال أو جاء في بعض النسخ أنه مستقل وأعطي رقما مستقلا وقيل أن الحافظ لم يخرجه والمعروف من عادة البخاري أنه يخرج الأحاديث وأنه يعزوها وينسبها إلى الكتب التي خرجتها. هو لا يصح. نعم هذا حديث جابر. نعم الحج والعمرة فريضتان. نعم لا يصح. لا غير صحيح يعني فيه بالله يعني. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح إرساله. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السبيل ما السبيل يعني في قول الله عز وجل من استطاع إليه سبيله ما السبيل؟ فقال الزاد والراحلة. فقال الزاد والراحلة يعني كل إنسان عنده مركوب يصل به إلى مكة للحج أو العمرة ويكون أيضا عنده زاد يعني يكفيه في سفره وإيابه ذهابه وإيابه وأيضا يعني يكون زائدا عن حاجة أولاده الذين يعولهم عن نفقة أهله يعني مدة يعني سفره فإنه يكون يعني عندهم ما يكفيهم وعنده يعني من من من من من الزاد وعنده من النقود التي يتمكن بها من تحصيل الزاد ومن تحصيل غيره بحيث أنه يكون عنده يعني هذا المقدار الذي يكفيه للحج، وعنده المركوب الذي يصل به الحج، ويكون ذلك عن حاجة أهله. وهذا هنا ذكر الزاد والراحلة، والحديث الذي ورد في ذلك غير صحيح، وجاء يعني مرسلا، والمرسل كما هو معروف هو من قبيل الضعيف. المرسل هو التابعي، كونه يضيف الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم هو من قبيل الضعيف، فذلك لم يثبت، لكنه معناه صحيح. ولكن الزاد والراحل السبيل يعني أو الوجوب، وجوب الحج على الإنسان أن يكون عنده قدرة في ماله وقدرة في بدنه، يكون عنده قدرة في ماله وقدرة في بدنه. قدرة في ماله بأن يكون عنده ما يكفيه لركوبه وأكله وتحركاته وتنقلاته وسكنه وغير ذلك، وأيضا يعني أن يكون يعني مع ذلك قادرا ببدنه، يكون أيضا يكون قادرا ببدنه. أما إذا كان مريضا مرضا لا يرجى بره، أو هرما كبيرا لا يستطيع الركوب، فإنه يحج عنه ولا يلزمه الحج بنفسه. إن كان له مال جعل من ينوب عنه، وإن لم يكن له مال ويعني حج عنه أو أعطي لأحد يحج عنه من أقاربه أو غيرهم، كل ذلك صحيح. أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر والركوب، فعند ذلك يعني هذا غير مستطيع ببدنه فيحج عنه، وغير مستطيع مع قدرته، غير مستطيع بماله، فإنه يعني لا يجب عليه الحج يعني حتى يستطيع، لكن لا يقال أنه يحجج عنه، لأنه الإنسان الذي عنده قدرة بدنية ولكن ما عنده قدرة مالية ينتظر حتى يسر الله له، وإلا فإنه لا يلزمه إلا إذا وجد ما يكفيه يعني في سفره. هذا يعني ما يتعلق بالنسبة للقدرة يعني المالية أو القدرة البدنية. نعم. والحديث ضعيف، الحديث الذي تفسير بالزاد والراحلة ضعيف، ولكنه من ناحية أن الزاد والراحلة أنها يعني هذه من القدرة، لا شك هي من القدرة، أو هي من السبيل. نعم. أو استطاعة السبيل. نعم. وعن ابن عباس عن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم. والراجح إرساله. أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. الشروط التي يجب بها الحج هي خمسة: أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، حرا، قادرا. وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو وجود المحرم الذي يكون معها في سفر الحج. هذه هي شروط الحج التي إذا توفرت وجب الحج: أن يكون مسلما، الحج لا يصح من كافر، وأن يكون يعني صحيحا يعني صحيح العقل سالم العقل، لأن المجنون لا يصح منه حج، ليس منه لا يصح منه حج. وكذلك أن يكون بالغا، فالصغير لا يجب عليه الحج، ولكنه إذا حج به سواء قبل التمييز أو بعد التمييز، سواء كان مميز أو غير مميز، فإنه يصح الحج، ولكنه لا يكون فرضا، بل إذا بلغ فإنه يحج حج الفريضة، لأنه قبل ذلك غير مكلف، فحجه له ولكنه يعني لا يجزي عن حجة الإسلام، فالحجة الإسلام لا بد منها عند بلوغه. وكذلك هذا الحديث يدل على أن الصغير الصبي الذي يحمل والذي يعني يرضع أنه يحج به وأنه ينوي عن صاحب وليه ويأتي بما هو مطلوب منه كما يكون بالنسبة للكبير. وكذلك إذا كان مميزا، لأن سعد بن يزيد رضي الله تعالى عنهما قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، يعني حجه مميز يعني عمر 7 سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ولكن الحج يكون له يعني وهو نافلة، والفريضة إنما تكون بعد البلوغ. أورد حديث من عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أناسا بالروحاء وهو مكان بين مكة والمدينة، فقال من القوم؟ سألهم، قالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبي وقالت عليه هذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر. قال نعم ولك أجر. فهذا يدل على أن الصغير إذا حج به أنه يصح، أنه حج له حج وأنه تطوع، ولا يقال أن حجه لأمه أو لأبيه أو أنه لمن يريد أبوه أو وليه، وإنما حجه له. ولكن الذي قام بتحجيجه له أجر على عمله هذا، يعني كونه يعني تسبب في خير فله أجر التسبب وأجر التمكين أو أجر كونه جعله يحج. وأما فلهذا قال ألي هذا حج؟ قال نعم له حج. قال ولك أجر من أجل قيامك بتحجيجه. فإذا حج الصغير له ولكنه ليس فرضا لا يجزي، والذي قام بتحجيجه مأجور على ذلك، مأجور على ذلك. وهؤلاء القوم الذين سألوا لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم قالوا المسلمون، قالوا من أنت؟ قال رسول الله. يحتمل أن يكون ذلك في الليل وأنهم لا يرونه وما عرفوه بالليل، أو أنهم ما كانوا رأوه قبل ذلك وأن هذه أول مرة يرونه. إذا كان في النهار وهم يرونه يعني معناه لأول مرة يرونه، يحمل هذا يعني إما أن يكون في الليل ويعني ولا يظهر فيه الوجوه كما ينبغي، أو أنه بالنهار ولكنهم ما كانوا رأوه قبل ذلك، لأن من رأاه قبل ذلك إذا رأى عرفه بدون أن يسأل من أنت. الذي يعرفه والذي لقيه إذا رآه فإنه يعرفه بالرؤية السابقة، أما إذا كان لم يره من قبل فهذا هو الذي فيه هذا الاحتمال أنه لم يكون رأوه قبل ذلك، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعنه قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ثم ذكر هذا الحديث عن فضل بن عباس عن ابن عباس، عن ابن عباس، عن ابن عباس الذي هو عبد الله بن عباس، يعني والفضل هو أخوه الأكبر، لأنه أكبر أولاد العباس، وهو أبو الفضل، ولبابة بنت الحارث أم أولاده يقال لها أم الفضل، فهو أكبر من عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عباس في حجة الوداع ناهز البلوغ، ناهز الاحتلام كما مر بنا في الحديث، وأما الفضل فإنه كان أكبر وقد بلغ، وذاك قد ناهز البلوغ الذي هو عبد الله بن عباس. فيقول الفضل كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام في انصرافه من عرفة إلى مزدلفة كان رديفه أسامة بن زيد، وفي انصرافه من مزدلفة إلى منى رديفه الفضل بن عباس، رديفه الفضل ابن عباس يعني فكان راكبا يعني رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم. فكانت جاءت امرأة من خدعة تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبيها، قالت إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الثبوت على الراحلة، فهل يجزي أن أحج عنه؟ قال حجي، قال نعم، قال نعم يعني حج عنه، قال نعم حج عنه. وهذا يدل على أن الذي ليس بقادر بنفسه وببدنه كان يكون هرما كبيرا كهذا الذي هو ولد القطعمية، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى ضعه، فإنه يحج عنه، يحج عنه في حياته. فلا يحج عن إنسان في حياته إلا في حالتين: أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع الركوب كالذي في هذا الحديث، أو مريضا مرضا لا يرجى ضعه، فهذان يحج عنهما في حياتهما، أما غيرهما فلا يحج عنه، ينتظر حتى يسر الله ويقدر يعني بالمال مع وجود قدرته بالبدن، مع وجود قدرته بالبدن ينتظر إلى أن يسر الله له القدرة على المال فيحج بنفسه. أما هذا حتى لو كان عنده مال ما يستطيع أن يحج، لأنه هرم كبير لا يستطيع السفر، أو كذلك المريض المرض الذي لا يرجى برؤه فإنه لا يستطيع الحج. وهذا يدل على النيابة يعني في الحج، وعلى أن المرأة تحج عن الرجل، وأنه يجزي حج المرأة عن الرجل، لأن هذه امرأة سألت عن حجها عن أبيها، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن لها ذلك. وكذلك أيضا يحج يعني يحج عن الميت، يحج عن الميت وعن الحي بهذه الحالتين، ولكن لا يتقيد ذلك، لا يتقيد ذلك بالقريب، فيمكن القريب وغير القريب، لأنه جاء في حديث سيأتي بعد هذا يعني تشبيه ذلك بالدين، وأن من أدى دينا عن غيره فإنه تبرأ ذمته، فكذلك الحج. ولكن كون الأقارب هم الذين يعني يعطف بعضهم على بعض ويحسن بعضهم إلى بعض ويبر بعضهم بعضا، يعني جاء ذكر الأقارب، وإلا فإن الأمر لا يختص بالأقارب، لا يختص بالأقارب، بل يكون لغير الأقارب، ولكن تخصيص على الأقارب لما فيهم فيما بينهم من التواد والرحمة والعطف والإحسان، وأن بعضهم يحسن إلى بعض ويقوم بما يلزم لبعض. قال: وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. الحج يجب بأصل الشرع، وهي الحجة التي تجب في العمر، ويجب بالنذر. إذا نذر الإنسان يحج يلزمه أن يوفي بنذره، من نذر أن يطيع الله فليطعه، في شيء واجب بأصل الشرع، وفي شيء واجب بإيجاب الإنسان على نفسه، أوجب على نفسه شيئا بالنذر فعليه أن يأتي به، وعليه أن يفي بنذره. فامرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد يا رسول الله إنها نذرت أن تحج وأنها يعني ماتت لا قبل أن تحج، قال: يعني حجي عن أمك، أرأيت لو كان عليها دين فقضيتيه أكان ذلك يعني كافيها أو يعني قاضيا عنها؟ فأرشدها إلى أن الحج أيضا يكون كما أنه يجب، لأنه يصح لما كان واجبا بأصل الشرع الذي هو حج الفريضة، كذلك بالحج الذي أوجب أن يسعى نفسه فإن لغيره أن ينوب عنه، فإن لغيره أن ينوب عنه بذلك سواء من أقاربه أو غير أقاربه. والتعليل بقوله: يا رأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، هذا يدل على أن المقصود أنه إذا قام الغير بأداء الدين عنها فيما يتعلق بأمور الدنيا، فكذلك فيما يتعلق بدين الله عز وجل الذي هو شيء واجب الوفاء به لأنها نذرت قربة لله عز وجل وهي طاعة، فعليها أن تقوم بأداء أو يعني بأدائها، ولغيرها إذا ماتت أن يقوم بذلك عنها. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالصبي والعبد الرقيق، ف يعني فيه أن من حج من هذين العبد والصبي أن حجه صحيح كما مر فيما يتعلق بالصبي، وهنا يتعلق بهما جميعا. قال أن الغلام إذا حج قبل الحنث، يعني قبل البلوغ، يعني الحنث هو الإثم، والإثم يكون بعد البلوغ لأن قبل ذلك مرفوع عنه القلم، قبل البلوغ مرفوع عنه القلم ليس مؤاخذا، وإنما المؤاخذة بعد البلوغ، يعني فالحنث هو الإثم، يعني بلغ يعني أنه يؤاخذ وأنه يأثم ويحصل له الإثم بترك المأمور وبفعل المحظور، يأثم بترك المأمور وبفعل المحظور. فبلغ الحنث يعني بلغ أن يكون مكلفا يؤاخذ على أعماله، فيؤاخذ على تركه المأمورات وعلى فعله المحظورات. فقال إذا حج قبل أن يبث عليه أن يحج حجة أخرى، يعني لحجة الإسلام تكون بعد البلوغ. وأيما عبد حج ويعني ثم عتق فعليه أن يحج حجة أخرى، يعني معناها أن الحج إذا وجد في حال الرقي من العبد هو حج صحيح وهو له ولكنه نفل، وإذا وجد من الصغير الذي لم يبلغ فإنه يكون له ويعني ولكنه لا يغني عن حجة الإسلام، وعليه أن يحج بعد البلوغ. والحديث صحيح يعني ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. مرفوع نعم مرفوع، ثابت مرفوعا. يقول: والمحفوظ أنه موقوف. نعم يقول هكذا، لكن صحيح أنه لأنه جاء يعني وعن علي وعن علي حديث وين الحديث هذا وعنه من هو ابن عباس. نعم هو الحديث يعني صحيح. نعم. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. أنا جبت نسخة من تفسير الناسك فيها ذكر الأحاديث اللي يعني في الأحاديث التي في وجوب العمرة، وكذلك شروط الحج، وكذلك فضل الحج. شوف فضل الحج، هذه الطبعة الخامسة، هي آخر طبعة. زيادة مزيدة ومنقحة فيها زيادة يسيرة. نقرأ من الفضل، فضل الحج والعمرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك